باب التجويد. كل حرف وحده إعطاء كل حرف حق ومستحقه من وصفي وحكمه ورده لأصله، واللفظ في نظيره كمثله بلا تكلف ولا تعسف في النطق بل باليسر والتلطف. وحكمه فرض كما تأصلا كفاية علما وعينا عملا والحذر والتدوير مع تحقيق مراتب الكل على التحقيق. وقيل والسط إن تدور وأطل محققا واقصر بحذر منفصل. وجازت الأنغام بالميزان واضعه موسى أو الخاقان. أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام تجي وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه خمسة تعم